بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أصول العقيدة حول النبوة والرسالة، وقد جعله سيدنا المصنف هنا دام ظله سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة، جعله المقصد الثاني من مقاصد الكتاب التي هي خمسة مقاصد تتناول أصول الدين على ضوء عقيدة الشيعة الإمامية، ألا وهي أصول الدين يعني توحيد، وهو الأصل الأول من أصول الدين. ثم تكلمنا عن الأصل الثاني وهو العدل، العدل تارة في مقابل الظلم، وهو أصل من أصول الدين عند جميع المسلمين. بهذا المعنى ينبغي أن يكون أصلا من أصول الدين العادل في مقابل الظلم، لا يظن بمسلم أن ينسب إلى الله الظلم، وإن كان منكرا للحسن والطوح العقليين، حيث يقول الأشعري بأنه مستفاد من الشرع، والنصوص القرآنية متواترة، الآيات القرآنية حيث أن القرآن متواتر، فآيات القرآن تدل على العدل الإلهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك من الآيات. فالعدل تارة يقع في مقابل الظلم، هذا ينبغي أن يكون من أصول الدين، وتارة أخرى يقع العدل في مقابل الجبر، عقيدة المجبرة، فنحن نقول بالعدل وأنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، كما استفاضت بذلك النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإلا لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد وغير ذلك من حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه. مع ذلك الشيخ بعد منصرفه من صفيه وهذه الرواية موجودة في أصول الكافي، حينما يتكلم الإمام سلام الله عليه عن القضاء والقدر وعن إثبات الأمر بين الأمرين، لعلك ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ولا سقط الوعد والوعيد، على ما ورد في نهج البلاغة رواية الشريف الرضي رحمه الله التي اختارها من مختارات مختار خطب أمير المؤمنين عليه السلام. وأما ما ورد في الكافي برواية الكليني قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين، إذ أقبل شيخ فجثى بين يديه، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام، أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل يا شيخ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما هي يا شيخ؟ والله لقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. الشاهد هنا: ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا؟ وهو الحال هذه، والحال أن بالقضاء والقدر كان مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا. فقال له عليه السلام: أو تظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما؟ إنه، هذا استدلال من الإمام، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. يقول في علم المنطق: هذا قياس استثنائي فيه ملازمة. يقول: والتالي باطل فالمقدم مثله. تالي عن جواب الشرط، لبطل الثواب والعقاب. قياس استثنائي فيه ملازمة بين المقدم والتالي، يعني الشرط والجزاء. والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني ما هو المقدم أو الشرط؟ أنه لو كان قضاء حتما وقدرا لازما، يعني لو كان على سبيل الإجبار للاختيار والأمر بين الأمرين، لبطل الثواب والعقاب. إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله بعد، وسقط معنى الوعد والوعيد. فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. ليش لم تكن لائمة للمذنب؟ لأنه مجبور، والمجبور معذور. ولا محمد للمحسن، لأنه ربما كان يريد المعصية ولكن أجبر على الطاعة. ولكان المذنب أولى بالإحسان، لأنه قد كان يريد الطاعة ولكنه أجبر على المعصية. ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة، هذه أنا الشاهد عندي هنا، حينما قلت أن العدل يقع في مقابل الجبر، وهو من أصول المذهب عند الشيعة الإمامية، من أصول الإيمان، مؤمن على عقيدة أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت. شوف يقول الإمام بالنسبة لعقيدة المجبرة، يقول: تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان. هذه المقالة الخبيثة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عقيدة المجبرة: تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن. يعني يوم القيامة هذا من يصوب؟ أي جماعة هذا؟ وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. يعني القدرية بمعنى المجبرة في هذا السياق. إن الله تبارك وتعالى، أولا الإمام أجابه نقضا: لو كان ذلك كذلك للزم كذا وكذا، جواب نقضي يسموه، لبطل الثواب والعقاب. ثم أجابه حلا ببيان العقيدة الصحيحة في مسألة القضاء والقدر، ألا وهي الأمر بين الأمرين. فقال عليه السلام، هذا الجواب الحلي، حل المشكلة والمعضلة: إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا في نهج البلاغة، أمر تخييرا ونهى تحذيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. يعني حينما عصي لم يعص مغلوبا، وحينما أطيع لم يطع مكرها، يعني أجبر العبد على الطاعة والإيمان له. نعم، التفت لهذه النقطة، لو كان يريد الطاعة على سبيل الإجبار يعني بالقوة، التفت لهذه النقطة لطيفة جدا جدا، لإبطال دعوة المجبرة، بل الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين وينكرون الأمر بين الأمرين، راجع هذا في تجريد الاعتقاد، ما احتجوا به على عقيدة شنه الجبر. ذكر المحقق الطوسي رحمه الله أستاذ العلامة حلي نصر الدين الطوسي استدلالات للأشاعرة على دعوة الجبر من كلمات الفخر الرازي في كتاب ما أدري شنه، عدة كتب في التفسير وغير التفسير، محصل وغير محصل، والكتاب الأربعين وما شنه. هذه النقطة الدقيقة، التفت، لو أن الله تعالى، هناك ذكر الطوسي قال وبعض أفعالنا مستند إلينا، يعني إلى إرادتنا، والمغلوبية غير لازمة، هذه والمغلوبية غير لازمة، التفت لها، لو أن الله تعالى كان أراد من العباد الطاعة على سبيل الإجبار للاختيار، تمام، ثم عصي، يعني هو يريد بالقوة من العبد الطاعة والعبد شنه يتمرد عليه ويعصي، هذا مش معناه، معناه صار الله مغلوب، يعني حتى بالقوة ما قدر على عبده، صح لا؟ وإنما أراد الطاعة على سبيل الاختيار، فإذا عصي لم يكن مغلوبا، لأنه خلق الإنسان حرا مختارا وكلفه بهذه التكاليف. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه النجم، فلو أنه أراد الطاعة والإيمان من العبد من المكلف على سبيل الإجبار، يعني أجبره على الطاعة، ومع ذلك العبد شنه طغى وعصى، هذا معنى صار الله مغلوب، فهذا بدوره يكشف عن بطلان عقيدة الجبر. إنما أراد منا الطاعة على سبيل الاختيار من المؤمن والكافر. نعم، لو أراد على سبيل الإجبار لوقعت الطاعة من الجميع، ولكن هذا معنى رفع التكليف، رفع التكليف، هو إنما أراد منا الطاعة مع إعطائنا الحرية والاختيار. فلذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هذه بعض النقاط احنا ما وضحناها بهالتوضيح في مبحث العد، فهذا تتم بعض الإضافات والنقاط وتعيها أذن واعية. قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا، هذه ولم يعص مغلوبا علقنا عليها الليلة في الدرس، ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، هناك في تجريد الاعتقاد يقول طوسي انه يفعل لغرض لحكمة لا جزافا واعتباطا وتشهيا وعبثا بحجة انه لا يسأل عن ما يفعل جزاف اعتباط لا. ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. هو تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غرض حكمة من الخلق. يعني مفلسفة الخلق ما هي؟ علة الخلق ما هي؟ ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا. التفت ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا. إذن بطاعة أمير المؤمنين نرجو النجاة يوم القيامة بشفاعة هذا الإمام العظيم سيد الأوصياء سيد الوصيين. لا فتى في الوجود إلا علي ذاك شخص بمثله الله باها. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. يا أخ المصطفى لدي ذنوب هي عين القذى وأنت جلاها. يقول أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالإحسان إحسانا. تذكروا للمصنف كلمة لما التقى مع بعض علماء الأديان وأسلم متشيع قال له وش السبب؟ فذكر له هذه المسألة وهي مسألة الجبر والتفويض الجبر والاختيار أن مو بهالسهولة يتوصل لها الإنسان خصوصا في تلك الأزمنة والقرون الخالية. فالإمام الصادق عليه السلام صرح بهذه المقالة العظيمة والكلمة الطيبة. إليه يصعد الكلم الطيب. فقال عليه السلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. ذكرنا الآن هذه النكتة العقائدية العدل تارة في مقابل الظلم من أصول الدين تارة العدل في مقابل الجبر أو التفويض. وهذا من اعتقادات الشيعة الإمامية لا جبر ولا تفويض. هذه النقطة اللطيفة ما بيناها في مبحث العالم. زين الآن نواصل. كنا نقول أن أصول الدين هي خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. في كتب علم الكلام القديمة كانوا يبحثوا العدل بعد التوحيد ثم المعاد. ليش؟ لصلة المعاد نبحث العدل لأنه أدلة المعاد مثلا وجوب الإيفاء بالوعد الإلهي لأن وعد المؤمنين بالجنة والله لا يخلف الميعاد. فالحكمة الإلهية انتصاف المظلوم من الظالم والآخره حيث لم يقع في الدنيا فلا بد من محكمة عدل إلهي. أذاك وين؟ ذلك يوم مجموع له الناس. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بينما في كتب المتأخرين من علماء الإمامية لا، أولا التوحيد ثم العدل ثانيا ثم النبوة ثالثا فالإمام رابعا وأخيرا المعاد خامسا. بينما هنا الترتيب في كتاب أصول العقيدة بدأ بالمقصد الأول عن التوحيد وإثبات وجود الله عز وجل وما يرتبط بهذا البحث عن موضوع التوحيد مقدار ما يجب معرفته وأدنى ما يجب معرفته الإقرار بأنه تعالى لا إله إلا هو لا إله غيره ولا شبه له. يعني شو هذا من أدنى التوحيد أدنى المعرفة مش عقيدة مجسمة أو مشبهة، هذه عقيدة باطلة. كما في الرواية عن الإمام عليه السلام لما سئل عن أدنى المعرفة فقال الإقرار، يعني إيمان وعقد قلب بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، هذه يسموها الصفات السلبية. أقول صفات ثبوتية، الله عالم قادر، أقول صفات سلبية يعني ما يتنزه عنها واجب الوجود أو الباري تعالى، مصطلح الفلاسفة واجب الوجود، صفات واجب الوجود. الصفات السلبية ليس بجزء، مش اللي يقولوا ذا لا ينزل كذا وما شنو، الحركة والانتقال ليس بجسم ولا جسماني، لا شبه له لا ند له لا نظير له إلى آخره. الإقرار، هذا أدنى المعرفة، الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا نقول الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة، الصفات السلبية كالجسمية أو الإمكان ليس بممكن واجب الوجود بعد صح ولا، وليس بجوهر ولا عرض إلى آخره، على ما هو مفصل في الفلسفة والحكمة وعلم الكلام. وتارة يقولون صفات جمالية، عالم قادر حي، صفات جلالية يعني سلبية. أما هذا الصلاح مو مهم الآن. أدنى المعرفة فقال الإقرار بأنه لا إله غيره. قرأت شهر رمضان دعاء السحر، دعاء البهاء، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله ومن نورك بأنوره ومن علمك بأنفذه من مشيئتك بأمضاها إلى آخره. الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم، يعني قديم قدما ذاتيا، ماكو موجود سوى الله قديم ذاتا، القديم ذاتا هو الله، القدم الذاتي ما سواه محدث مخلوق لم يكن فكان. فمن هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام قرأنا إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، لما نقول كان الله ولا شيء معه، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يكن، وإن قيل لم يزل، عفوا استغفر الله، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، فعلى تأويل نفي العدم لما نقول لم يزل. وفي أول خطبة أيضا هذا موجود سبحان الله في نهج البلاغة للإمام سلام الله عليه، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال ما تصديق به توحيده، يقول عليه السلام كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، أي سموها المعية القيومية، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء. مر عليك خطبة الزهراء عليه السلام، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وإنشاها بالاحتذاء أمثلة امتثلها. فالغرض أن الأصل الأول من أصول الدين هو التوحيد، لأن نذكر بعض الفوائد هم على طريقة الأسلوب الأكاديمي يعني والمحاضرة. وأيضا مراجعة تعتبر وتبصرة وتذكرة. فالكلام يقع حول النبوة والرسالة. النبوة الأصل الثاني من أصول الدين. زين، حتى يكون كلامنا منطقي أيضا، في المنطق يقولون هكذا: أص المطالب ثلاثة علم، أص المطالب ثلاثة علم، مطلب لم. يعني إذا نبحث أي موضوع، شوف منطقيا ما كيف نبحث، ندور في حلقة مفرغة يعني؟ لا، منطقيا هكذا، يعني ترتيب البحث منطقيا. مطلب ما أولا، نقول ما معنى النبوة؟ What is it؟ يقول بروفيت محمد صلى الله عليه وآله، النبي محمد بروفيت. فأولا سؤال: ما معنى النبوة؟ هذا يسموه منطقيا في علم المنطق. إذا قرأت منطق المظفر، المنطق للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله، يقولون ما الشارحة مثلا، سؤال عن الماهية، ما الإنسان، يقولوا حيوان ناطق في المنطق مثلا. فهذا أولا ما معنى النبوة؟ نبي يعني شنه نبي؟ ماذا تعني النبوة؟ طبعا في الأثناء في هالموضوع أكو تفاصيل، أنه ما الفرق بين النبي والرسول، كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا مثلا، ما الفرق بينهما النبوة والرسالة؟ هنا نظريات أطروحات، لكن الذي نستفيده من روايات الكافي أصول الكافي أن النبي هو من يوحى إليه في المنام لا في اليقظة، يعاين لكن في المنام لا في اليقظة. إن شاء الله نمر على هذه الروايات. وأما الرسول فهو الذي يعاين الملك، يأتيه جبرائيل قبلا يعاينه معاينة في اليقظة لا في المنام. يعني فرق بين درجة النبي ودرجة الرسول من الناحية التكوينية والوجودية، يعني هذه في عالم الوجود، في عالم التكوين، في نظام التكوين. أن قد واحد يقول لك النبي مثلا الذي ليست له شريعة، والرسول ما الذي يأتي بشريعة، حتى الوفاق يقولوا فيامبر فيامآبر، يعني حامل رسالة. لا، في روايات أصول الكافي قد يكون نبيا ولكنه لا يأتي الناس بشريعة، مع ذلك هو نبي. وهناك نبي يأتي الناس بشريعة وليس برسول، مثل هذه. يعني النبي قسمين أو طبقتين، طبقة من الأنبياء نبي، لكن هذا النبي ليس مكلفا برسالة. وهذه الرواية مولانا أول رواية في باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، دي معلومات جديدة تراها، مو كل من درس علم الكلام حتى من طلبة العلم يعرف هذه النكات والدقائق واللطائف والخصوصيات، لأنه قرأ مثلا كتاب شرح الباب لحد عشر تجريد الاعتقاد، هذه النكات ما موجودة، هذه لا تعرف إلا أن تطرق باب مدينة العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، بكم علمنا الله معالم ديننا. ملتفت؟ فهذه وأمثالها تؤخذ عن طريق روايات المعصومين عليهم السلام، ولا يشرب يغرب، مفسر متكلم فيلسوف. فهذه الرواية مولانا الأولى في باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. قال أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليه، والرواية معتبرة. بالتحقيق قال أبو عبد الله عليه السلام: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، يعني لا يعدو غير نفسه. الآن السؤال: ما معنى النبوة قبل أن ندخل في طبقات الأنبياء؟ نستطيع القول أن النبوة أو أن النبي هو الإنسان الكامل المعصوم، هذا التعريف من عندي، أكو تعريفات عند المتكلمين، أنا أختار هذا التعريف، أن النبي هو الإنسان الكامل المعصوم الذي يتلقى الوحي من قبل الله تعالى، إما مباشرة أو عن طريق الملك الموكل بالوحي وهو جبرائيل عليه السلام. فالآية الكريمة تقول في سورة الشورى الآية 51، معروفة هذه الآية، مرت عليكم في المدارس في مادة في الدين: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. النبي ما معنى إنسان وليس ملك، يعني الإنسان الكامل بعد المعصوم لوازم النبوة العصمة، الذي يتلقى الوحي. أما الإمام عن طريق الإلهام، مثل هذه محدث، الإمام محدث في عقيدتنا وفي روايات أئمتنا عليهم السلام، الإمام محدث تحدثه الملائكة، لكنه شنو هني في الروايات، يعني عن طريق الإلهام وليس عن طريق شنو، ماكو وحي وشريعة وكذا، إلهام. نعم، هنا في الروايات التي وردت عن الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، النبي هو الذي يرى في منامه، هذه نقطة مهمة، ها الرواية عن زرارة في الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وكان رسولا نبيا. طبعا هذه الرواية صحيحة من حيث السند. من رسول ومن نبي؟ التفت اللي قاعد يسأل مو واحد معيدي، من احترام للجميع اللي قاعد يسأل زرارة أفقه الأصحاب، يسأل الإمام الباقر عليه السلام، هذا زرارة الذي يعد أفقه الأصحاب في مدرسة الإمامين الباقرين الصادقين عليهم السلام، قاعد يسأل الإمام عن هذه الآية: وكان رسولا نبيا. من رسول ومن نبي؟ إذا زرارة يحتاج يتعلم هذا، ما الفرق بين رسول ونبي شنو؟ ولهذا أقوال عند المتكلمين من الخاصة والعامة، فأنا أقول ينبغي معرفة هذا عن طريق أئمتنا عليهم السلام، فإن أهل البيت أدرى بالذي فيه، لكن يريد لها فقيه متفقه، يعني يعرف يجمع بين هذه الروايات ويوفق فيما بينها، يسموه في الأصول الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين هذه النصوص والروايات، حتى يطلع منها النتيجة والخلاصة والزبدة، لأن قد يوجد تعارض بين الروايات، لكن تعارض غير مستقر، فيعمل قواعد الجمع العرفي لكي يستنتج نظرية قرآنية دينية عقائدية عن شنه، عن معنى النبوة ومعنى الرسالة ومعنى الإمامة مثلا. فيقول للإمام: من الرسول ومن النبي؟ قال عليه السلام: النبي الذي يرى في منامه، نأكد على هذه، يرى في منامه مثل رؤيا إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحه، هذه رؤيا النبوة، رؤيا الأنبياء وحي. أو يوسف عليه السلام لما قال إني رأيت 11 كوكبا، قال له والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. تقول لي إبراهيم ما كان يعاين؟ أقول لك الجواب سهل، إبراهيم هم كان نبي وهم كان رسول، لا يرد هذا الاعتراض. احنا كلامنا إذا كان نبيا ولم يكن رسولا ما ميزته، ميزة النبي عن الرسول؟ فالجواب من الإمام الباقر عليه السلام، يقول النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول الذي يسمع الصوت، النبي هم يسمع الصوت ويرى في المنام، النبي هم يرى في المنام، قال ويعاين الملك، يعاين معاينة. قلت الإمام ما منزلته؟ قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك. وفي رواية ثانية أيضا صحيحة، سألت أبا جعفر، رواية رقم 3 في الكافي، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، هذا من التوفيقات والنعم الإلهية على مائدة أهل البيت عليهم السلام. كثير ترى من دروس العقائد اللي درسناها ودرسها غيرنا من الفضلاء ما فيها هذه الروايات، فقط يقتصر على الكتاب متون يعني وعبارات، فتبقى الصورة ناقصة، يعني العقيدة التي ينبغي أن تستقى تفاصيل هذه من أئمة أهل البيت عليهم السلام، من النبي وأهل بيته الطاهرين. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث، طبعا ما نريد البحث مفصل لا، مقدار هالكتاب هذا الشريف أصول العقيدة، لكن نذكر هم هالفوائد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث، قال الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلا، يعني عيانا مقابلة، ما يقول فيس تو فيس، وجها لوجه، سيراه، لاحظ كلمة سيراه، ويكلمه، فهذا الرسول، لأنه في الروايات عدد الرسل 313 رسول، وعدد الأنبياء 124,000 نبي. من هال 124,000 نبي أكو 313 رسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هؤلاء 124,000 نبي و313 رسول، 5 هم أولو العزم، أولو العزم من الرسل. والرواية في الكافي في باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، والصفحة 175 كتاب الحجة، الرواية رقم 3، رواية صحيحة عن هشام عن ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول سادات النبيين والمرسلين 5 وهم أولو العزم من الرسل وعليهم دارت الرحى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء. هذا نص الرواية، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء، نقطة، انتهت الرواية. فهذه الرواية رقم 3 الآن أرجع لها. قال الرسول الذي يأتيه جبرائيل قبلا فيراه ويكلمه فهذا الرسول. وأما النبي، لأن أنا ما أبغى أدخل وياك في الصلاحات منطقية، حد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص وتعريف المناطق، لا، مباشرة من روايات أهل البيت عليهم السلام. لأن إذا عرفنا الفوارق والخصوصيات والمميزات للنبي عن الرسول طلعنا بعلم غزير أن هذا مستقى من علوم أهل البيت عليهم السلام. وهذه أسئلة تطرح حتى على طلبة علم أهل الأمر قد لا يعرف لها جوابا دقيقا، أو يطرح بعض الطروحات أو النظريات، مثلا أنه كل رسول نبي مثلا، وليس كل نبي رسول، الله ما يخالف. لكن الرسول، ما معنى الرسول وكان نبيا رسولا؟ نبي ماذا يعني بالضبط؟ فهنا الإمام عليه السلام يقول: وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي. انت قلت له هذه، انت أسباب النبوة قبل الوحي، نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وآله يقول كان يرى، يعني كان نبيا. وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي، يعني مبلغ الرسالة وكذا، قبل الوحي، حتى أتاه جبرائيل عليه السلام من عند الله بالرسالة. وكان محمد صلى الله عليه وآله حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرائيل ويكلمه بها قبلا، يعني معاينة. ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة، من غير أن يكون يرى شنه في اليقظة. هذا من الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه الروح يكلمه ويحدثه. وأما المحدث، عندنا في عقيدتنا الزهراء عليه السلام: السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. وهنا أيضا واحد ما يسمع هذه السهزة من أبناء السنة أو خصوصا السلفيين المتعصبين، يقول لك شوف الزهراء الشيعة يغالف في فاطمة عليه السلام. قلنا كرارا ومرارا في هذه المحاضرات دروس عن وصول عقيدة، وراجع ذاك الدرس اللي تكلمنا فيه، أنه الإنسان الجاهل المقصر إذا قصر في البحث هل يكون معذورا إذا طلعت الحكاية يوم القيامة صحيحة؟ الآن مجرد احتمال. تقول لي هذه الرواية في الكافي من طرق الكليني مثلا، على قولتهم من طرق الشيعة، أنا أصدق هذه الرواية؟ نقول لا، أقل، هناك شك، هناك ترديد، هناك احتمال، صح لو لا؟ فالجاهل المقصر إذا بلغته الدعوة هل يكون معذورا؟ مر علينا هذا. يقول أنا ما عندي قط، أنا ما عندي يقين. نقول له هذا مو عذر، أنت الآن سمعت صار عندك تشكيك، ابحث في الموضوع، تابع في المسألة، دقق النظر، قلب هذه المسألة ظهرا لبط، شوف بعدين شلون تطلع النتيجة. وأنه بمجرد أن يسمع يستهزئ وكذا، لا، مجرد الاحتمال قلنا كاف، الاحتمال منجز. الآن واحد مثلا مجرد احتمال الآخرة، ولا البراهمة مثلا ينكروا النبوة أو الملحدين والدهريين والزنادقة ينكروا وجود الله مثلا، حتى الله يقول لكم ماكو الله، ماكو جنة، ماكو نار، وما سامع دعوة الأنبياء والرسل. هذا الاحتمال منجز، واحد حتى في المليار، مو بعد واحد في المليون. فالجاهل القاصر هذا معذور غير ملتفت، والله قاعد مثلا في أدغال أفريقيا ما سامع، ولو عرضت عليه القضية والحقيقة مثلا والعقيدة الصحيحة لم يعاند ولم يكابر، كان يرضخ للحق ويؤمن بالحق. أما الجاهل المقصر مع الالتفات فلا ينفعه أن يقول أنا كنت أشكك في الموضوع، شاك في الموضوع، مجرد الاحتمال كافي ويتنجز عليه التكليف. فالآن احنا باختصار يعني ما نريد تفصيل، يراجع ذلك البحث اللي طرحناه عن هالموضوع، هل الجاهل المقصر معذور إذا قصر في الفحص عن الدين الحق أو حتى عن المذهب الحق؟ وطبعا ترى هذه مو بلية عامة، حتى في أبناء الشيعة في كثير من هذه القضايا والتفصيلات أكو عندهم تشكيكات، يا أخي انت راجع الروايات، اسأل العلماء، وعلى طول تريد جواب مختصر، يا إله لا يا أسود يا بيض لا. ترى أنا لا أحط يعني بعض الشباب من الشيعة كذا، أنا ممكن يسمع من هذا أو ذا، ما يصير تبني على أنه يقول إذن مو صحيح. هذا القطع من وين؟ على أساس الإثبات والنفي كلاهما بحاجة إلى دليل وإلى حجة كافية، وإلا ما يكون معذور جهل قاصر يقول أنا ما عندي دليل قطعي. يقول أنت الآن تراجعت الروايات، فحص بحث، دققت النظر، لا تفكر مسألة العقيدة بس يعني هي سندويشة هالشكل على الطائرة يعني تفكرها. علماء يتعبون أنفسهم عشرات السنين حتى يتوصلوا إلى مسألة وإلى نظرية دينية مذهبية، مسألة شرعية كذا، وهذا بكل بساطة على الجاهز. فأيضا المحدث الآن، بس هذه جملة اعتراضية وبين إهلالين على قولتهم، بس بين إهلالين بين قوسين إهلال كبير هذا يعني. وهذا الشكل يعني مسألة عادية، زي لما يستهل يقول شوف شو كبره هو أبو أول ليلة ذكو هلال، قالوا لا بس ما شاء الله شو كبره الإهلال، هذه بين إهلالين. وأما المحدث فهو الذي يحدث سيسمع ولا يعاين، يعني ما يعاين كما يعاين الرسول مرتبة الرسول، ولا يرى في منامه. فهذا النص أو هذه مجموعة من الروايات في الفرق بين الرسول والنبي والمحدث. زين الآن الوقت بدأ تدريجيا نرجع لطبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، وقمنا نقرأ الرواية نعيد هذه المسألة، وهي أص المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها مطلب علم. أولا ما معنى النبوة؟ هذا مطلب ما مطلبها، نقول يعني هل هناك نبوة، إمكان ذاتي، إمكان وقوعي، هل النبوة فعلا حقيقة قائمة في دنيا البشرية أم لا مجرد مثلا خيال زي ما يقولوا بعض ذلين علماء النفس أو المستشرقين، بالذات في شبهات المستشرقين حول النبوة يقول لك بأن هذا إنسان تراود أحلام اليقظة وأنه يفكر نفسه منقذ للمجتمع ومصلح اجتماعي، فتجي هذه الخواطر والكذا. ولا ماكو شيء اسمه ملك وجبرائيل هالملك العظيم، ها يأتي الأنبياء بالرسالات الإلهية من عالم الغيب. فهذا تفسيرهم، تفسير السايكولوجي من المصطلحات بعد المحدثة، يعني شطارة هي تفسير السايكولوجي وما أدري بيولوجي وسايكولوجي. لا، فهذه من الشبهات اللي موجودة عند بعض المستشرقين على النبوة، أي فسرات تفسير السايكولوجي كما يعبرون هذه الأيام، يعني تراود أحلام، أنه أحلام يقظة يريد يعني يشوف المجتمع فيه ظلم وفيه طغيان وطبقية وانحراف، فهو يتوهم يتهيأ لأنه شنو أنه مصلح اجتماعي وكذا. ولا ما فيش اسمه نبوة وملاك وجبرائيل أبدا. أو جماعة من الهنود، هنود بعد براهمة، هذا لا ينكر النبوة، وعدهم يعني فلسفة وجايبينها بطريقة استدلالات لإنكار النبوة، راح إن شاء الله نناقشهم. فإذا مطلبها نقول بعد الإمكان الذاتي ممكن الوجود، يعني يوجد لا يوجد، ممكن إمكان الذاتي، ننتقل خطوة إلى الأمام في الإمكان الوقوعي، يعني هل النبوة فعلا موجودة على أرض الواقع أم لا. فنقول لا أدل على الإمكان من الوقوع، مر عليك هذه العبارة، لا أدل على الإمكان، لا أدل على إمكان الشيء من الوقوع فعلا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. قلنا 124 أسنبي ليش؟ أن هذا دليل علمي استقرائي، اللي يحب الدليل العلمي وحساب الاحتمال ونظرة الاحتمال. ليش مو 1 2 3 5 من الأنبياء؟ 124 ألف نبي. لا، وفي الآية الكريمة التفت بعض الشباب يسأل، يعني أمريكا مثلا كان فيها أنبياء ورسول؟ أنت ما قرأت القرآن جيدا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني هناك أنبياء، إذا كانت قارة الأمريكيتين وكندا وهذه الأرجنتين والبرازيل وأمريكا، إذا كان بها بشر من آلاف السنين فحتما نحلف على قولتهم بالقرآن بعدها. نعم، كان هناك أنبياء ورسل، لأن الله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ هذه صيغ يعبر عنها في علم الأصول أداة اللي شنه العموم، لفظة كل وجميع، فيقولوا عام وخاص مطلق مقيد، هذا من صيغ العموم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فهنا الآية سورة النساء أيضا يقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. اللي هذول الأنبياء والرسل مثلا كانوا في قارة آسيا مثلا، مثلا يعني وما أشبه ذلك، العالم القديم اللي عبر عنه، بينما الأمريكيتين مثل العالم الجديد، صح ولا لا؟ ورحلة كريستوفر كولومبوس وما أدري شنو. فلاحظ هذه الآية الكريمة والشريفة تقول خطاب من الله تعالى لنبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني لو النبي تكلم بعد ويا ابو جهل ويا ابو لهب ويا امية بن خلف ويا ابو سفيان في مكة والجماعة دولة وطق حبلة تكلم لهم بعد عن امريكا وعن الانبياء اللي كانوا مره هذه لما تقرأ القرآن تتدبر في الآية أن هذه الآيات كما ورد في الرواية عن سيدنا علي رضي الله عنه هذه كنوز لما تستحق كنز خزينة تتأمل أفلا يتدبرون القرآن. ليش يقول ورسلا لم نقصصهم عليك؟ يعني أكو أنبياء مو بس أنبياء رسل، لأن صريح لا يقول ورسلا، الآن بينا أكو نبي أكو رسول صح ولا لا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ورسلا لم نقصصهم عليك. قبل يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. مطلب ما عرفنا معنى النبوة، مطلبها الإمكان الوقوعي، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه. ثلاثة، مطلب لم، يعني ما هي فلسفة بعث الأنبياء والرسول، ما هي علة شنه بعث الأنبياء والرسول؟ آيات وأجوبة. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول ليقوم الناس بالقسط يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وغير ذلك من الحكم. أخو إن شاء الله في الدرس القادم نقرأ أيضا رواية فعل للشرائع عن علة المعجزة وبعث الأنبياء والرسل، بس هذه الرواية في نهاية الدرس. الآن باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. قال أبو عبد الله عليه السلام الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات، فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها، ونبي يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة، ولم يبعث إلى أحد، لاحظ لم يبعث إلى أحد نبي لكن لم يبعث إلى أحد، وعليه إمام مثل ما كان إبراهيم على لوط عليهما السلام. يعني إبراهيم إمام على لوط ولوط نبي، لكنه لم يبعث إلى أحد. مثلا هنا الرواية ولم يبعث إلى أحد كان تابع لنبوة إبراهيم ورسالة إبراهيم الخليل عليه السلام، ونبي يرى في منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك، وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونس، قال الله ليونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 30,000، وعليه إمام ونبيهم عليه إمام، والذي يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة، يعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي العزم، وقد كان إبراهيم عليه السلام نبيا وليس بإمام، حتى قال الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال فقال الله لا ينال عهد الظالمين. من عبد صنما، التفت كلمة حساسة هذه وتعريض، من عبد صنما أو وثنان لا يكون إماما، وهذا واضح بالنسبة لمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، لا ينال عهد الظالمين. وقال هم لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا أهل السنة يقولوا علي كرم الله وجهه، ليش؟ واضح بعد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.